بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث حول ثبوت الهلال، طرق ثبوت الهلال في شهر رمضان. نعم. وأحب أن أقرأ أولا عبارة فقهية من منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه. يقول: يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع المفيد للإطمئنان أو مضي 30 يوما من هلال شهر شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال يعني العيد، وبشهادة عدلين وبحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده. هذه مجموعة من الطرق والوسائل الشرعية لإثبات الهلال، من قبيل مثلا الرؤية البشرية، الرؤية البصرية المباشرة، أن الإنسان يرى الهلال بنفسه: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. من قبيل مثلا التواتر الذي يفيد القطع واليقين، الشياع المفيد للإطمئنان، أو مضي 30 يوما إكمال العدة، أو شهادة رجلين عدلين من المسلمين من المؤمنين، البينة الشرعية. هذه الطرق ثبوت الهلال، وبعضها فيه خلاف بين العلماء من قبيل أن الهلال هل يثبت بحكم الحاكم الشرعي أم لا، هل يثبت بالتطوق أم لا، بعض هذه المسائل خلافية. وإن كان المشهور طبعا أنه لا عبرة بتطوق الهلال، وإن أفتى بذلك سيد الخوي رحمه الله في منهج الصالحين. لذلك قال الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة: ويعلم، أي شهر رمضان، قيده الشهيد الثاني بشهر رمضان، مع أنه لا خصوصية لشهر رمضان، يعني هي طرق ثبوت الهلال سواء في شهر رمضان أو في ذي الحجة أو غير ذلك. ويعلم شهر رمضان، لأي للصوم الواجب في شهر رمضان، فلهذا قال الشهيد الثاني بأنه شهر رمضان. ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال، هذا أولا. نعم. فيجب على من رآه، ليش برؤية الهلال؟ لو حبيت تكتب للروايات المستفيضة، روايات كثيرة مستفيضة مفادها أنه إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، توجد وردت روايات مستفيضة بأسانيد معتبرة، بأسانيد صحيحة، بأسانيد موثقة. من ذلك صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن الأهلة، أنا أنقل لك الرواية من الوسائل، هي في الكافي للكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. بهذا المضمون وردت روايات مستفيضة علقت شنه ثبوت الهلال ووجوب الصوم على رؤية الهلال. إذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر. فيجب الصوم على من رآه. لو حبيت تكتب نصا وإجماعا، إذا رأيت أنت مخاطب، إذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر. فيجب الصوم على من رآه نصا وإجماعا، وإن لم يثبت في حق غيره، ولو كان المرجع الأعلى، ولو كان الحاكم الشرعي. هنا وقع كلام في مسألة تعد من المسائل المستحدثة، وهي أن الروايات تقول إذا رأيت الهلال فصم. هذه الرؤية هل يشترط أن تكون بالعين المجردة عن الأجهزة العلمية، بالعين المجردة، أم يكفي لثبوت الهلال أن يرى ولو بالعين العلمية أو العين المسلحة كما يصطلح الأغيون، تشم مسلح؟ لما تكلموا يقول لك تشم يعني على عيني، تشم مسلح يعني العين المسلحة اصطلاحا، يعني بالمنظار بالأجهزة العلمية الدقيقة. فهل يكفي ذلك شرعا لإثبات هلال شهر رمضان ولإثبات ليلة العيد مثلا أم لا؟ ذهب جماعة من العلماء من أبناء هذا الجيل إلى كفاية الرؤية ولو بالعين المسلحة كافية شرعا، وتقريب الاستدلال عندهم أن الرؤية أخذت في الروايات على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، تمسكا بإطلاق النص، تمسكا بإطلاق النص. إذا رأيت يصدق على أنه رؤية أم لا حقيقة وعرفا؟ فلذا قالوا بكفاية رؤية الهلال شرعا ولو كان عن طريق المنظار والأجهزة العلمية. وهناك بحث رائع فقهي استدلالي لآية الله السيد محمود الهاشم الشهرودي في هذا الصدد، فليراجع فإنه نافع بحث فقهي واستدلالي. خلاصة الاستدلال ما ذكرته، ويوجد في الوسائل روايات استدل بها على هذا المدعى. في الباب 4 من وسائل الشيعة أبواب أحكام شهر رمضان، باب أن من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم، إذا رأيت الهلال فصوم، إذا لم يشك وإن كان في آخره، يعني رأى الهلال انفرد برؤية الهلال وجب عليه الإفطار. الرواية الأولى رواية الصدوق في الفقيه بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر، يعني الرواية مأخوذة من كتاب مسائل علي بن جعفر. إنما الشيخ الصدوق كيف يروي عن علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام؟ بتركيب السند، صح لو لا؟ ما عبر عنه بالمشيخة. فروى بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل، يعني البالغ، رجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصوم مع الناس. الرواية الثانية أيضا في هذا الباب، ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال إذا لم يشك فيه فليصوم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا. نعم. هنا إذا لم يشك استفادوا من هذا التعبير للإمام عليه السلام أن هذه الأجهزة العلمية الدقيقة تفيد الاطمئنان، تفيد الوثوق، تفيد العلم، صح لو لا؟ العلم الموضوعي أو اليقين الموضوعي باصطلاح الشهيد الصدمة، أكو يقين منطقي استحالة اجتماع النقيضين، أكو يقين علمي يعني حاصل من مناشئ علمية، له مناشئ عقلائية، له مبررات علمية موضوعية، أجهزة علمية دقيقة الآن تفيد إيش؟ تفيد هذا اليقين، هذا اليقين العلمي. فالإمام عليه السلام قال إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا. فالخلاصة أنه جماعة من العلماء أفتوا بكفاية رؤية الهلال ولو بالعين المسلحة، أي بالأجهزة العلمية الدقيقة بالمنظار ونحو ذلك. وهناك طبعا هذا كان رأي الشيخ الفاضل الأنكراني، الشيخ بهجة رحمه الله بنى في آخر حياته على هذه النظرية جماعة من العلماء، سيد محمود الهاشمي كاتب بحث فقهي استدلالي، هذه خلاصته. بعض الأعلام من الجيل الماضي، جيل السيد الخوئي والسيد الإمام، قالوا تجوز الاستعانة بهذه الأجهزة العلمية لرؤية الهلال، لكن لابد من أن يرى بالعين المجردة بعد ذلك. أول شيء باوع بالدوربين بالمنظار، إيه، بعد ذلك لابد من رؤية الهلال بالعين المجردة. استعانة بالنظارة خب ما بإشكال إن شاء الله عادي، وإنما قالوا تكون الرؤية متعارفة. يعني إيش متعارفة؟ ما تكون بهذه الأجهزة المقربة بالمنظار ونحو ذلك تلسكوب، بل لابد من رؤية الهلال بالعين المجردة عن هذه الأجهزة العلمية. ولو كان في البداية استعانوا على رؤية الهلال من خلال هذه الأجهزة العلمية الدقيقة، زين، هل مقدار كافي لإثارة البحث؟ لأن مسألة تعتبر الآن مستحدثة وابتلائية وفيها كلام قلته. قال ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال، فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره. قرأنا روايتين عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. بعد من طرق ثبوت الهلال قال أو شهادة عدلين، يعني البينة الشرعية، هذا هو المشهور. أيضا للروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش، قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. تشترط العدالة بالنسبة إلى البينة ولا تكفي الوثاقة، والفرق واضح. الثقة قد يكون صادقا في كلامه، يؤخذ بخبره بالنسبة لاستنباط الأحكام الشرعية، ولكن الشارع الأقدس اشترط في إثبات الهلال العدالة في الرجل، فالعدالة أخص من الوثاقة. يعني لا يتعمد الكذب، يتحرج، يتحرز عن الكذب، إنسان ثقة مأمون في كلامه، يوثق بكلامه، ولكن هذا غير كاف شرعا، لا بد من العدالة. أن يكون عادلا، يعني إماميا عادلا، حتى لو كان إماميا جعفريا وليس متصف بالعدالة الشرعية فلا تجوز شهادته، لابد أن يكون عدلا إماميا متصفا بصفة العدالة. هذا معنى البينة الشرعية، شهادة العدلين من المؤمنين. ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا. يعني شنو برؤيته مطلقا؟ عبارة شيء ثاني، يعني لو جاء عدلان إليك عندك وشهدا برؤية الهلال ما راحوا للمرجع، ما راحوا للسيد محسن الحكيم، وإنما إجوا مثلا لمجلس من المجالس وأنت أحرزت عدالة هذين الرجلين، فهذا كاف شرعا، لا يشترط أن يشهد برؤية الهلال عند المرجع الأعلى أو عند الحاكم الشرعي. لذلك قال ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين، يعني البينة الشرعية، أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا. طبعا لازم يشهدوا برؤية الهلال، يعني شهادة البينة، شهادة الرجلين العدلين لابد من الإدلاء بالشهادة. أما يجيك واحد يقول لكم والله مثلا أنا سمعت فلان وفلان يشهدان برؤية الهلال، لا، لابد من الشهادة، الشهادة عن حس، إدلاء بالشهادة. أو شياع مفيد للإطمئنان، أو شياع برؤية الهلال. شنو معنى الشياع المفيد للإطمئنان؟ يعني أن يتكثر الشهود كثرة عددية، ثقات، وإن لم يكونوا عدولا، يعني من المؤمنين الإيمان بالمعنى الأخاص، من الشيعة، من أبناء المذهب، جماعة كبيرة استهلت لرؤية الهلال، وأيضا في مناطق مختلفة، في نقاط متعددة متباينة، وكلها اتفقت كلمتها وأجمعت على رؤية الهلال من مناطق مختلفة. الآن سهل أيضا اتصال مثلا ببعض البلدان، بعض المناطق، هذا مثلا في القطيف، هذا في الأحساء، هذا في البحرين، هذا مثلا في الجبيل، هذا في المدينة، هذا في الكويت، في الخليج، يعني شهد هنا مثلا 10، هنا 15، هنا 20، كذا. فحصل هذا الشياع مع وجود أيضا عوامل فلكية مساعدة، عوامل إيجابية، أنه تولد الهلال، وعلماء الفلك قالوا بأنه ممكن رؤية الهلال وليست تكون هذه عوامل إيجابية. نبين هذا بشكل جميل في منهاج الصالحين للشيخ إسحاق الفياض، تفصيل هذه الحيثيات. أن أحيانا تكون أقوال علماء الفلك عامل سلبي، عامل شنه، على عكس شهادة هذين العدلين، أنه أصلا رؤية الهلال مستحيلة حتى لو جاءوا عدلين وشهدوا، يحصل عندك اطمئنان؟ لا، بالعكس. فهذه تكون أيضا عوامل مساعدة، إما سلبا أو إيجابا. واضح كيف يحصل الشياع؟ لهذا يقولوا الناشئ أو الحاصل من مناشئ عقلائية له مبررات موضوعية، أو شياع. طبعا مسألة ابتلائية ومسألة عامة البلوى، مسألة هلال شهر رمضان والعيد، بعد العيد ويوم العرفة، الوقوف بعرفة، الحج، يعني هذه المسألة ما تنتهي، هذه يعني قضية زي ما عبروا سيالة مستمرة على طول الخط. أو شياع مفيد للأطمئنان برؤية الهلال، وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس، أي تطمئن، من تواطئهم على الكذب مش متآمرين متواطئين، لا، ثقات وإن لم يكونوا عدولا بالنسبة إلى الشيعة. هذا فرق البينة عن الشيعة مفيد لطبنا. ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم اللي عبر عنا الاطمئنان، ولا ينحصر في عدد. خمسين نفر، سبعين مثلا، أكثر أقل، المهم أنه كثرة عددية بحيث يحصل هذا الوثوق والاطمئنان وسكون النفس. نعم، يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره، بين شهادة البينة وبين أي، لأنه بالنسبة إلى البينة تشترط العدالة، أما بالنسبة للشيعة المفيد للإطمئنان كثرة عددية ثقات. يعني لو جنت تناقش وتحلل في شخصية هذا الشخص، هذا الرجل وذاك الرجل، يمكن لا تجده 100% متصف بصفات العدالة التي يذكرها العلماء في العروة الوثقة وفي المنهاج، ولكنه إنسان يعني ملتزم عموما بأمور الدين، ثقة، متحرج عن الكذب كذا. إيه؟ قال: ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر. هذا وين هذا لا فرق بالنسبة للشيعة المفيد للإطمئنان؟ ولا بين هلال رمضان وغيره لإطلاق النصوص بطبيعة الحال. هنا رواية أحب أن أقرأها عليكم أيضا وناسب ما أخذناه في علم الرجال بعض التطبيقات. الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ما قال إذا رأيته، إذا رأيتم خاطب جماعة، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. الحديث، هذا الحديث رواه أخرجه محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار الأهوازي عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا. الشيخ الطوسي يروي الحديث بإسناده عن علي بن مهزيار، يعني ما بين شيخ الطائفة الشيخ الطوسي وما بين علي بن مهزيار الأهوازي اللي أيام الإمام الجواد سلام الله عليه توجد طبقات رجالية، فالشيخ الطوسي عنده مشيخة سند إلى علي بن مهزيار، هذا السند تام، هذا السند صحيح. إذن هو ينقل الرواية من أي كتاب؟ من كتاب علي بن مهزيار الأهوازي، لأن هو ذكر في كتاب التهذيب أنما مثلا يروي عن زرارة فإنما يرويه عن كتابه عن عبد الله بن بكير عن علي بن مهزيار، وهكذا علي بن مهزيار يروي عن محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز وحماد، يعني هذان رجلان في طبقة واحدة. محمد بن أبي عمير يروي الرواية عن أبي أيوب وعن حماد، عاد بن عيسى أو حماد بن عثمان الناب مو مبين في الرواية، هذا يحتاج أسانيد كتاب الكافي للسيد البروجردي. عن محمد بن مسلم، إذن هذا سند صحيح، لهذا احنا لنا صحيحة محمد بن مسلم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، قالوا هذه العدة يعني فيها مجموعة من الرواة لا أقل أن واحد منهم ثقة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، هم هذا السند صحيح. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. النقطة هنا، قالوا طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، علما أنه ينقل الرواية من كتابه. من خالف؟ نحن قلنا في مفاتيح علم الرجال هب أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، ولكن طريق الشيخ الطوسي والكليني إلى محمد بن مسلم تام سندا، فحينئذ تصح الرواية، علما أنها مودعة في الكتب الأربعة، الشيخ أغرض الهمداني بعد المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق لصدور الرواية، هذه الرواية موجودة في الكتب الأربعة. ومهما يكن، قال الشهيد الثاني رحمه الله: ولا يشترط حكم الحاكم حاكم الشرعي في حق من علم به، أي بشهر رمضان. عاد كيف حصل لهذا العلم؟ قرأنا عبارة السيد الحكيم رحمه الله من منهاج الصالحين، حصل له العلم من شهادة بينة، حصل له العلم مثلا من شياع مفيد للاطمئنان أو نحو ذلك. ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم بشهر رمضان أو سمع الشاهدين، يعني المكلف سمع شهادة البينة، أو مضي 30 يوما من شعبان، يعني إكمال العدة، فإذا غم عليكم أو فإذا خفي الشهر فأتموا العدة عليكم السلام. حياك الله شيخنا، هذا كمل عليهم إلى تاريخ 12 إن شاء الله. زين، أو مضي 30 يوما له قمرية هلالية من شعبان لا بالشاهد الواحد في أوله في أول الشهر، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى بالعدل الواحد في أول الشهر بالنسبة إلى الصوم خاصة، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين أو عدة أو مدة ظهار ونحوه. من طرق ثبوت الهلال إكمال العدة، أي مضي 30 يوما من شعبان مثلا، أو هذا بالنسبة لشهر رمضان، أو مضي 30 يوما من شعبان فيثبت هلال شهر رمضان. يقول: ولا يثبت بالشاهد الواحد في أول الشهر، هل تكفي شهادة العادل الواحد؟ المعروف بين الأصحاب أنه لا يكفي، هذا خلافا لسلار. سلار من علماء الشيعة المتقدمين، هذا يكتفي بشهادة العدل الواحد في الصوم بالنسبة لشهر رمضان دون الإفطار، لذلك قال الشهيد الثاني: لا بالشاهد الواحد، يعني العدل الواحد في أوله في أول الشهر، يعني لإثبات شنو؟ هلال شهر رمضان. نعم، لأجل الصوم، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به، يعني بالعدل الواحد فيه في أول شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصة، فلا يثبت لو كان إيش منتهى أجل دين أو عدة مثلا طلاق أو وفاة أو مدة ظهار ونحو ذلك. والمستند عنده رواية محمد بن قيس، موجود عندكم في الهامش، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين. لاحظ الرواية فيها أو شهد عليه عدل، صح لو لا؟ فهو تمسك بظاهر هذه العبارة. إلا أن صاحب الجواهر رحمه الله يقول بأنه يمكن دعوة استقرار دعوة الإجماع بعد سلار بل وقبله على خلاف هذا الحكم. بعبارة أوضح، لا تكفي شهادة العدل الواحد لأجل إيش؟ إثبات الهلال حتى بالنسبة لأولي شهر رمضان، بل لا بد من شهادة العدلين يعني بين الشرعية. هذا هو المعروف بين الأصحاب. واضح ماذا يريد أن يقول الشهيدان هنا؟ يريد من هذا الكلام الرد على نظرية سلار الذي يكتفي إيش بشهادة العدل الواحد بالنسبة إلى إثبات الصوم لشهر رمضان خاصة لا لشيء آخر. فلهذا يقول ما يثبت بالنسبة إلى الدين أو العدة أو. نعم يثبت هلال شوال يعني ليلة العيد بمضي 30 يوما منه من شهر رمضان تبعا، يعني إذا ثبت أول شهر رمضان بشهادة العدل الواحد على مبناه طبعا مبنى سلار، فإذا ثبت خلال شهر رمضان برؤية العدل الواحد على رأيه ثم مضت 30 يوم يمكن إثبات هلال شوال أي هلال ليلة العيد صح ولا؟ هذا على رأي سلار خلافا لما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وإن لم يثبت أصالة بشهادة هذا العدل الواحد، يعني هلال شوال يثبت عنده بشهادة رجل واحد، لكن إذا أثبت هلال شهر رمضان بشهادة هذا العدل الواحد ثم مضى 30 يوم فحينئذ يثبت هلال العيد. طبعا هذا خلاف معروف بين الأصحاب. أكو مسألة وهي حكم الحاكم الشرعي، أيضا مسألة مختلف فيها بين العلماء، بعض الأعلام يبني على ذلك. فلذا السيد محسن الحكيم رحمه الله في منهاج الصالحين مسألة 19 يقول لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها. بيناه مش لازم يروح الشهود للحاكم الشرعي، اجوا شهدوا عندك كافي شرع. المسألة هنا يقول ولا تختص حجية حكم الحاكم الشرعي بمقلديه، بل ينفذ على غيره حتى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه. يعني يرى رحمه الله أن حكم الحاكم الشرعي كاف لإثبات الهلال شرعا بالنسبة إلى الصوم والإفطار، وحكمه لا يختص بمقلديه بل ينفذ على غيره حتى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منهم، لكن بشرط أن يكون حاكما شرعيا أي مجتهدا عادلا جامع للشرائع متصف بصفة أنه حاكم شرعي. ثم قال ولا يشترط 50 مع الصحو كما ذهب إليه بعضهم. بعض العلماء يقول إذا كانت السماء صافية لابد يشهد 50 رجل، أما 2 ما يكفي. طبعا فيها تفصيل راجعوا أيضا في منهاج السيد السيستاني وذكرنا العوامل المساعدة سلبا أو إيجابا في الموضوع. لماذا قالوا باشتراط 50 إذا كانت السماء صافية؟ قال استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم، يعني متهمين وتوقف الشياع عليهم حتى يحصل شيء مفيد للطمئنان للتهمة كما يظهر من الرواية، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة شنو يعني رآه جماعة غالبا اللي ورد في الرواية إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. ولهذا الرواية قبل هذه الصفحة، ارجعوا من جديد على الصفحة اللي قبلها تشوف الرواية عن جماعة منهم الشيخ والصدوق وبنو حمزة وزهرة والبراج والحلبي عدم قبول شهادة العدلين إذا لم يكن في السماء علة إذا كان من أهل البلد. نعم تقبل شهادتهما إذا كان من خارج البلد. يعني اللي يقول شمعنا هالناس اللي استهلت كلها، وهذه مسألة ابتلائية مو بسهولة يقتنع المرجع، استهلت أناس كثير في مناطق شمعنا ما شافوا إلا الاثنين أو الأربعة أشخاص مثلا، فيحصل ما يحصل عنده اطمئنان. وهذه المسألة من الناحية العملية خارجا تحصل أو لا؟ حتى هذه السنوات المرجع ما مقتنع، شمعنا ما شافوا إلا الاثنين في هالمنطقة واثنين، يعني جماعة كبيرة استهلت. فعلى كل حال نرجع للرواية، لاحظ رواية حبيب الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الصفحة قال: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة، يعني السماء مو صافية، فأخبر يعني هذان الرجلان أنهما رأياه، وأخبر عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. هذا الرواية اللي يقول عنها الشهيد الثاني استنادا إلى رواية حملت على شنه؟ على عدم العلم بعدالتهم وتوقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية. ليش؟ لأنه إذا واحد يشوف الهلال يشوف الثاني، إذا شافوا 100 يشوفوا 1000. لاحظتوا الرواية قبل هذه الرواية؟ وإذا رآه واحد رآه 100، أو قبل ذلك أيضا قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤده بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة يعني جماعة فيقول واحد قد رأيته هم وياه بس هو اللي شافه، ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه 100، وإذا رآه 100 رآه 1000. صح ولا لا؟ كلهم نظرهم 6 على 6، شمعنا له ما إلا الاثنين بس شافوا. ثم قال: ولا عبرة بالجدول، هذا التقويم ماكو كالندر سو تقويم ومساكية، ولا عبرة بالجدول وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسير القمر، ومرجع هذا الحساب إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع أيام السنة، مبتدئا بالتام من المحرم 30 يوم، يعني لعدم ثبوت الجدول شرعا بل ثبوت ما ينافي هذا الجدول والحساب ومخالفته مع الشرع للحساب أيضا. يعني كما أنه مخالف للشرع لا دليل عليه، أيضا مخالف للحساب. ليش؟ قال: لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية، أما في السنة الكبيسية فيكون ذي الحجة تاما. فلا عبرة بالجدول، واضح ما نطول فيها. ولا بالعدد أيضا، ولا عبرة بالعدد معطوف، وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، وإن كان هذا ما لإليه الشيخ الصدوق رحمه الله، لأن أكو روايات مفادها أنه إيش شهر رمضان لا ينقص عن 30، بس أكو روايات معتبرة ثانية تقول لا، شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من النقصان، يعني ممكن يكون 29 يوم. ففي رواية حماد بن عثمان، لاحظوها بالهامش، صحيحة حماد بن عثمان الناب عن أبي عبد الله عليه السلام: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، وغير ذلك من الروايات. وطبعا في مقام التعارض المستقر هذه الروايات التي تقول بأنه كسائر الشهور يصيبه ما يصيب سائر الشهور من نقصان هي أكثر عددا ومتطابقة أيضا مع روايات رؤية الهلال. حينئذ في مقام التعارض المستقر يؤخذ بالأشهر رواية. قال ولا بالعدد، يعني ولا عبرة بالعدد، وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا. أكو تفصيل بالنسبة للجدول لكن لا أجد له أهمية، يعني بالنسبة للسنة الكبيسية أنه كل أربع سنوات زيد يوم، ما تصير 364 تصير 365 كل أربع سنوات، مو مهم. ولا بالعدد وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، هذا ما لا إليه الشيخ الصدوق بينا أنه عند التعارض المستقر هناك أعمال المرجحات. قال وبه فسره المصنف في الدروس، ويطلق العدد يعني على عد خمسة من هلال الماضي وجعل الخامس أو الحاضر. هذا أيضا تفسير آخر للعدد، يعني العدد فيه أقوال أول وثاني وثالث، أيضا قول آخر قول الثالث، وعلى عد شهر تاما وآخر ناقصا مطلقا. هذا القول الرابع، شي يفرق عن القول الأول؟ القول الأول يقول شعبان هو 29 ورمضان هو 30، هذا يقول لا مطلقا نحسب شهر تام 30 يوم ونحسب شهر ثاني اللي بعده 29 مطلقا أعم من شعبان ورمضان. قول آخر في العدد، وعلى عد 59 من هلال رجب. أكو رواية لكن ضعيفة السند، إذا صح هلال رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60. أنا قلت بداية البحث وفي ثنايا أن المدار على رؤية الهلال، إذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر، هذه الروايات المستفيضة. قول آخر خامس في العدد يقول وعلى عد كل شهر 30، نحسب كل شهر كامل 30، وهذا خلاف الوجدان، ممكن 29 نعم 28 ما يصير شهر قمر هلالي يصير 28 يوم والكل لا عبرة به، يقول الشهيد الثاني هذا بالنسبة إلى العدد. إذن العبرة بماذا؟ بما تقدم، إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. العلم الحاصل من تواتر، من شيعة مفيد الاطمئنان، من رؤية، من شهادة عدلين ونحو ذلك. نعم اعتبره أي العدد بالمعنى الثاني جماعة. شنو المعنى الثاني؟ أي صوم الخامس من هلال شهر رمضان الماضي. قلنا العبرة بالرؤية لأن هذه الروايات من حيث السند غير تامتين، ضعيفة السند. زين نعم اعتبر العدد، اعتبره يعني العدد بالمعنى الثاني اللي قال ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي وجعل الخامس أو الحاضر، جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور، يعني أكو غيم، إذا غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوم، مع غمة الشهور كلها مقيدا بعد ستة في الكبيسية وهو موافق للعادة، وبه روايات يقول ولا بأس به قد عرفت ما فيه. أما لو غم شهر وشهران خاصتان، يعني ما شافوا الهلال، فعدهما 30 أقوى يقول. وفيما زاد يعني على شنه؟ على شهرين 3 و4 و5 نظر. منشأ النظر من تعارض الأصل الاستصحاب والظاهر. الظاهر شنه؟ أنه عدم توالي 3 4 أشهر تامة تكون 30 يوم، ينقص 29 30، وظاهر الأصول ترجيح الأصل لعدم وجود غيره ما لم يعلم بمخالفته للواقع. يعني ظاهر الأصول ترجيح الأصل يعني 30 يوم بعد. قال والعلو يعني ولا عبرة بالعلو. ناس يباوع طالع يشوف الهلال يقول لك هذا أبو ليلة, واحد يقول لك هذا أبو ليلتين كذا. لا, لا عبرة بالعلو, لا عبرة بالشكل, يصير مثل حرف الراء مثلا. صحيح الشكل الحجم لما يجي ليلة ثانية وكذا يقول لك والله هذا أبو ثلاث, واحد يقول لك هذا أبو ليلتين. هذا الكلام لا عبرة به شرعا. العبرة برؤية الهلال أو الطرق التي تقدمت لإثباته شرعا. قال ولا عبرة بالعلو وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد صلاة العشاء. ولا عبرة بالانتفاخ يعني الشكل, شكل الهلال, الحجم, حجم الهلال, هذا معنى الانتفاخ, وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤية بسبب الانتفاخ قبل الزوال, أو رؤية رأس الظل فيه في القمر ليلة رؤيته, كل هذا لا عبرة به. كما قال لا عبرة بالتطوق. سامع, إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. المشهور بين الأصحاب أن الهلال لا يثبت بالتطوق, وإن كان أفتى السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين بأنه يثبت الهلال بالتطوق. الشيخ الواحد خراساني في الحاشية في التعليق كاتب مشكل. يعني شنو مشكل؟ يعني الأحوط وجوبا عدم ترك, أي أنه لا يثبت بالتطوق. ليش؟ لأنه وردت رواية معتبرة سندين صحيحة مرازم, ولكن هذه الرواية قالوا بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها, وأنت تعرف أن مبنى المشهور أن الرواية كلما صحت سندا ازدادت بالإعراض وهنا فتسقط عن الحجية والاعتبار. لأن السيد الخوئي رحمه الله يقول شنه لا عبرة, يعني احنا ما نبني على الكاسرية والجابرية, احنا وثاقة الرواية, وثاقة السند, اذا تم السند ليش ما نعمل بالرواية؟ والرواية مولانا في الهامش موجودة صحيحة مرازم عن ابي عبد الله عليه السلام, مرازم على وزن مجاهد. إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. شايف الرواية؟ هذه مستند الفتوى عند السيد الخوي أنه يثبت بالتطوق. بينما السيد محسن الحكيم رحمه الله في منهاج الصالحين يقول ولا يثبت بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ولا بقول المنجمين ولا بتطوق الهلال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.